السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذا الفصل الخامس في العبادات، ألا وهو في التيمم. فما هو التيمم؟ وفيه ثلاث مواد: المادة الأولى في مشروعيته ولمن يشرع له، المادة الأولى بواسطتها نعرف أن التيمم مشروع شرعه الله عز وجل، ومشروع لمن كان أهلا له كالمريض أو الجريح أو ما إلى ذلك. أولا، مشروعيته: التيمم مشروع بالقرآن الكريم والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، بمعنى اقصدوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. نص صريح في مشروعية التيمم وأنه من دين الله، وهذا كلام الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وقال صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. يحفظ الحديث: الصعيد ما صعد على الأرض من تراب وحجارة وسفة، الصعيد وضوء المسلم آلة الوضوء، وإن لم يجد الماء 10 سنين، وهو يتيمم طول اليوم وطول الشهر إذا انعدم الماء. أما مع وجود الماء فلا يتيمم إلا مريض. هذا حديث صريح في مشروعية التيمم. إذن التيمم مشروع بالكتاب والسنة، لا خلاف فيه بين الأمة. لمن يشرع؟ الجواب أيها الأحباب: يشرع التيمم لمن لم يجد الماء بعد طلبه طلبا لا يشق على مثله. يشرع التيمم لمن لم يجد الماء بعد طلبه، أولا يطلبه يمينا شمالا وراء أمام، فإذا لم يجد وجب التيمم. وقوله لا يشق على مثله، لأن الشاب يستطيع في 4 كيلو 5 كيلو ويأتي بالماء، والشيخ الكبير ما يمشي حتى كيلو متر، فهو بحسب قدرة من فقد الماء. عليه أن يطلبه في حدود طاقته، وإذا كان يشق عليه ما يصعب ما يستطيع، فعلى حال عجز يتيمم ويصلي. مرتان يتأمل: يشرع التيمم لمن لم يجد الماء بعد طلبه، أما الماء غير موجود وما طلبت، كما قلت يا فلان أين الماء، يا جماعة هل عندكم ماء، وتسكت وأقول ما وجدت الماء وتتيمم، لا يصح، لا بد من الطلب في حدود طاقتك، كل يطلب بحسب طاقته. أو وجد الماء ولكن لم يقدر على استعماله لمرض، إما جراحات في جسمه وإما عجز كامل ما يستطيع يأخذ الماء ويغسل يديه ورجليه. الماء موجود لكن عجز عن استعماله، أو كان يخشى باستعماله زيادة المرض، يخشى إذا استعمل يزيد مرضه أيضا، أو تأخير الشفاء، وهذا يتم في الجراحات، أو كان لا يقدر على الحركة ولم يجد من يناوله إياه، به حال العاجز المريض. وأما من وجد قليلا من الماء لا يكفيه لطهره كله، فإنه يتوضأ به في بعض أعضائه ثم يتيمم لما بقي. وجد أقل من حفن ماء يستعملها، يغسل وجهه بعد يده اليمنى كذا، والباقي يتيمم، إذا ما تم الماء وما تمم الوضوء يتيمم. وأما من وجد قليلا من الماء لا يكفي لطهره كله، فإنه يتوضأ به، أي بذلك القليل من الماء، في بعض أعضائه ثم يتيمم لما بقي. مثلا توضأ وبقية رجله غير مغسولتين يتيمم، توضأ وغسل رجله اليمنى وما بقي الماء، بقيت اليسرى يتيمم، لأن الوضوء لا بد وأن يعمم الأعضاء المذكورة في الآية كلها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. عرفتم. وأما من وجد قليلا من الماء لا يكفي لطهره كله، فإنه يتوضأ به في بعض أعضائه ثم يتيمم لما بقي، وذلك لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، أطيعوا الله في حدود طاقتكم. والآن عرفنا مشروعية التيمم بالكتاب والسنة، وإلى لا عرفنا لمن يشرع. والآن المادة الثانية في فروض التيمم وسننه. التيمم كالصلاة كالوضوء، له فروض وله سنن، ولا بد من معرفتها. أولا فروض التيمم: أولا النية للخبر، تحفظونه ما هو: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الغسل، التيمم، الوضوء، الكل، الصيام، الصلاة، الأعمال كلها متوقفة على النية. قال: إذن فينوي التيمم، فينوي المتيمم استباحة الممنوع من صلاة ونحوها بفعله التيمم. كيف النية؟ ينوي جواز الممنوع الذي كان ممنوع عنه من صلاة ونحوها كمس المصحف أو الطواف بفعل التيمم. النية القصد العزم، ينوي بقلبه أنه لما يتيمم يباح له ما كان ممنوعا عنه كقراءة القرآن إذا كان جنب، كمس المصحف، كالطواف وما إلى ذلك. ثانيا الفرض الثاني الصعيد الطاهر. الصعيد كما علمتم ما صعد على الأرض، لقوله تعالى فتيمموا أي اقصدوا صعيدا طيبا، لا بد وأن يكون طاهرا، لو كان التراب فيه بول أو نجاسة ما يصح، أو دم أو خور. كذلك الحجرة إذا فيها وسخ ما يصح استعمالها، لقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والطيب هو الطاهر النقي. الصعيد إذا فرض وإلا لا فرض من فروض التيمم، الصعيد الطاهر. ثالثا الضربة الأولى، وهي وضع اليدين على التراب هكذا، هذه الضربة هكذا فرض. الضربة الأولى على التراب أو الصعيد هذه فرض، وهي وضع اليدين على التراب. رابعا مسح الوجه والكفين، مسح الوجه والكفين الفرض الرابع، لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. انظر كيف يتيمم بسم الله، تيممت قصدت صعيدا طيبا مسحت وجهي وكفي، والله يقول فامسحوا بوجوهكم وايديكم. يروى عن ابن عمر وبه قال مالك وغيره انه يستحب مسح الذراعين مثلا، يقول هكذا يمسح الذراعين مع الكفين، والرسول قال لعمار بن ياسر يكفيك هكذا، وضرب الأرض ومسح وجهه وكفيه، فمن اكتفى بالوجه والكفين أجزأه بلا خلاف، ومن زاد مسح الذراعين شأنه ولا حرج، قال به العلماء. مسح الوجه والكفين لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وهو يخاطب المؤمنين والمؤمنات. هذه الفروض كم فرض؟ أربعة. ما هي النية؟ الصعيد الطاهر، الضربة الأولى وهي وضع اليدين على التراب، رابعا مسح الوجه والكفين لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. السنن، قال سنن التيمم، تعرفون السنة لو تركها نسيانا غفلة كذا ما يضر، تيمم صحيح بخلاف الفرض، وهي قول بسم الله إذ هي مشروعة في كل عمل. كلمة بسم الله مشروعة حتى في الأكل فضلا عن التيمم، مشروعة في كل عمل تقول بسم الله. ثانيا الضربة الثانية، إذ الأولى فرض وتكفي فيه، والثانية سنة كما بينت لكم عن ابن عمر رضي الله عنه. الضربة الثانية الأولى كما قدمنا بسم الله كافي، والله مجزع. الضربة الثانية بسم الله والضربة الثانية للذراعين مشروعة كذلك سنة من سنن التيمم. الضربة الثانية إذ الأولى فرض ويكتفى وتكفي فيه، والثانية سنة، ثالثة سنن مسح الذراعين مع الكفين، إذ لو اقتصر على مسح الكفين لأجزأه وكفاه، وإنما يمسح الذراعين احتياطا، وذلك للخلاف في معنى اليدين في الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هل المراد من اليدين بالذراعين كالوضوء أو الكفين فقط؟ الآية تحتمل هذا وذاك، هل هما الكفان وحدهما أو معهما أو هما مع الذراعين إلى المرفقين؟ ولهذا مذهب مالك يمسح الذراعين، ما هو يعني ابن عمر. ونحن كما تعرفون ما نريد نحمل الناس على مذهب معين، نريد أن نمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية التسمية، من لم يقل بسم الله يبطل تيممه، يبطل أو لا يبطل؟ ما يبطل، ما هي فريضة. ثانيا الضربة الثانية لو ما فعلها يبطل تيممه، ما يبطل. ثالثا مسح الذراعين لو ما مسحهما يبطل التيمم، ما يبطل. لماذا نذكر مسح الذراعين؟ لأن الآية عامة وإلا لا؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، من أين لنا أنه الكف فقط؟ لولا الرسول علم عمار. فمن اكتفى قال هكذا بسم الله أجزأه وكن مطمئنا، لأن هذه الفريضة، أليس كذلك؟ ومن ضرب ضربة ثانية ومسح يديه بذراعي أجزأه ذلك، وهي سنة خروج من الخلاف. والآن عرفنا فروض التيمم وسننه، الآن المادة الثالثة فيما ينقض التيمم وما يباح به. ما الذي يفسد التيمم؟ تيمم وفسد تيممه، انتقض. وما الذي يباح بالتيمم؟ قال أولا ما ينقض التيمم، ينقض التيمم شيئان، ينقض التيمم ويبطله ويفسده على صاحبه شيئان أمران. أولا كل ما ينقض الوضوء إذ هو بدل عنه، كل ما ينقض الوضوء من فسام من ضعاط من بول من مس مرعى بشهوة، كل هذا يفسد الوضوء إلى لا يفسد التيمم. تيمم وفتى أو ضرب بطل تيممه. كل ما ينقض الوضوء تبانه هو أيضا يفسد التيمم، إذ هو بدل عنه، تيمم بدل عن الوضوء إلا نيابة عنه. ثانيا وجود الماء لمن عدمه قبل أن يدخل في الصلاة أو أثناءها، أما ما وجد التيمم وصلى وجاء الماء ما يعيد صلاته، لكن إذا هو تيمم والماء لا بطل تيمم. تيمم دخل في الصلاة قال أو الماء أو شاهد رجل اللي يحمله بطلت الصلاة، أما إذا فرغ من صلاته وجاء الماء ما يضر وجوده، وإن أراد يعمل مستحبا لاستحباب مشروع شأنه أن يعيد الصلاة، لأن وقتها ما خرج، لو خرج وقتها ما يعيد أبدا. مسح الضربة الثانية وإلى لا أو فينا نعم ما ينقض التيمم. قلنا أولا كل ما ينقض الوضوء إذ هو بدل عنه ينقض التيمم. ثانيا وجود الماء لمن عدمه قبل أن يدخل في الصلاة أو أثناء الصلاة، أما إذا فرغ من الصلاة فقد صحت صلاته ولا إعادة عليه إن وجد الماء، لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، هذه قاعدة عامة، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. يكره أن تصلي العصر مرتين أو الظهر مرتين أو المغرب مرتين أو العشاء مرتين أو صلاتين بهذا النص. لا تصلوا صلاة في يوم مرتين اللهم إلا إذا فاتتك الجماعة ووجدت جماعة تصلي تصلي معها. أنت صليت منفردا ووجدت جماعة تصلي يستحب أن تصلي معها، هذا مستثنى. صليت منفردا وجاء جماعة تصلي تعيد صلاة المغرب أفضل، هذا يستثنى من حديث لا تصلوا صلاتين في يوم صلاة في يوم مرتين. لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، واضح هذا المعنى أو لا؟ لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. أقول إذا صليت الصبح ما تعيدها، ما صلي صلاة مرة ثانية، صليت الظهر ما تعيد الظهر إلا في حال واحدة، أنك تعيد مع الجماعة لتحصل على فضل الجماعة، دي القاعدة. أما إذا فسدت صلاتك الأولى تصلي الثانية وحتى العاشرة، أنا ما كلام مفروغ منه، صلى صلاة باطلة، نقول يكفي بأن تصلي صلاتين، يجب أن يصليها حتى ولو خمس صلوات، لكن إذا كانت الصلاة صحيحة لا تعيد صلاة مرتين. به أي ما يباح بالتيمم، أي شيء يباح بالتيمم؟ قال يباح بالتيمم كل ما كان ممنوعا قبله من صلاة أو طواف أو مس مصحف أو قراءة قرآن أو مكث في مسجد. يباح التيمم، يباح به ماذا؟ كل ما كان ممنوع قبله من صلاة أو طواف أو مس مصحف أو قراءة قرآن أو مكث في مسجد. الجنب لا يحل له أن يجلس في المسجد، لكن إذا ما استطاع وهو مريض أو بجراحات يتيمم ويمكث في المسجد. مرة ثانية ما يباح في التيمم دلونا؟ أولا كل ما كان ممنوعا قبل التيمم. ما الذي كان ممنوع قبل التيمم؟ الصلاة، قراءة القرآن، الطواف، مس المصحف، المكث في المسجد كانت ممنوعة وإلا لا؟ المادة الرابعة في كيفية التيمم، ما هي كيفية التيمم؟ قال هي أن تقول بسم الله، ليس معنى هذا بسم الله تعلي صوتك، بسم الله ناويا استباحة ما يتيمم له بفعل التيمم، ناويا بقلبك استباحة ما يتيمم له بفعل التيمم، ثم يضرب بكفيه وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو سابقة ونحوها، ولا بأس أن ينفض الغبار من كفيه نفضا خفيفا، يجوز يعني، ثم يمسح وجهه مسحة واحدة، ثم يضرب إن شاء، عرف ماذا ما مضى ولا، إن شاء وجه ثاني، إن شاء كفيه بكفي الأرض فيمسح كفيه مع ذراعيه إلى المرفقين إن شاء، وإن اقتصر على الكفين أجزأه. لو كنا مالكية فقط لقلنا ما يصح إلا تمسح ذراعيه، لو كنا حنابلة فقط لقلنا. الشاهد عندنا الحمد لله، الحمد لله بعث الله رسوله وأنزل كتابه وأوصانا بالاقتداء به واتباعه، وأئمتنا رضوان الله عليهم ورحمة الله عليهم ما ألزمونا باتباع مذهب معين أبدا، قالوا لا تخرجوا عن الكتاب والسنة، أما ما ذهب خارج عن الإسلام لا وزن لها عند الله ولا نسبت إليها. لكن خلاف بين مالك والشافعي وابن حنيفة ما يأثر علينا ولا يوجد الفرق بيننا أبدا ونحن إخوان. ولهذا نجمع أقوال الأئمة. والحمد لله قبل 60 سنة 70 سنة لو تقدم منهاج المسلم والله ما يقرأ ليتعلم منه للمطالعة لا بأس. الحنف يقول لا لا أنا حنف ما ينفع. المالك يقول لا لا لا لا أنا مالك. الشافعي يقول لا أنا شافعي. الحنبل يقول أنا حنبلي. ووضعوه على الطاولة. لكن لما فتح الله القلوب والعيون وعرفت الأمة طريق النجاة وسبيل السعادة وهو العمل بكتاب الله وسنة رسوله والمشي وراء أئمة الإسلام الهداة الذين بينوا لنا أصبحت كلمتنا واحدة مذهبنا واحد. تنبيه أخير سؤال وجوابه. السؤال: هل يصلى بالتيمم الواحد عدة صلوات إذا لم ينتقض تيممه؟ هذا السؤال. تيممت فصليت الظهر، هل أصلي العصر بهذا التيمم أو المغرب أو العشاء؟ السؤال: هل يصلى بالتيمم الواحد عدة صلوات إذا لم ينتقض التيمم؟ أما إذا انتقض ببول أو بفساء كالوضوء ما في خلاف. الجواب: في المسألة خلاف منشأه اجتهاد أهل العلم، إذ لم يوجد نص صريح في المسألة يثبت أحد جانبيها ويبطل الثاني، والاحتياط يقضي بالتيمم لكل صلاة. لأنك إذا تيممت المغرب قلت أنا نبقى على تيممي إلى العشاء في كل فلك، ثبت. تيممت للظهر قلت نبقى على تيممي إلى العصر، في حين أن التيمم يشرع في الوقت الذي ما وجدت الماء فيه، ثبتهم ولا لا؟ لو هو يصلي وجاء الماء بطل صلاته، فكيف يتيمم من الظهر لفقدان الماء ويبقى على تيممه إلى العصر؟ قد يجي الماء في العصر. والخلاصة لنبقى جماعة أمة واحدة نقول المسألة خلافية بسبب اجتهاد أهل العلم، والاحتياط أننا نتيمم لكل صلاة. اللهم إلا إذا كنت مسافرا وجمعت بين الظهر والعصر وتيممت للظهر يكفي تصلي بين العصر، ما في وقت تجد فيه الماء ولا تجد. جمعت بين المغرب والعشاء أنت مسافر أو مريض تيممت للمغرب صلي العشاء للوقت واحد وإلا لا؟ كما يصح أن تتيمم للظهر وتصلي النافلة قبله والنافلة بعده، تتيمم للمغرب وتصلي 6 ركعات بعد المغرب ولا حرج النافلة. فهمتم هذه القضية؟ آمين. معنا مسألة خفيفة نريد نياها لننتقل بعد ذلك إلى الفصل السابع، وهو المسح على الخفين والجباير. المسح على الخفين، تعرف الخف والجبائر الجبيرة على الجرح، ما الحكم؟ قال: فيه 3 مواد. المادة الأولى في مشروعية المسح على الخفين والجبائر. قال: مشروعية المسح على الخفين وما في معناهما من الجوربين والموقين والتساخين، وعند المغاربة زيد والتقاشير، لأنه سموا تقشير لأنه يقشر من رجله، ولا عبر بالأسماء، كل من لف على رجليه موق جورب تقشير له أن يمسح فوقه. اسمعوا: مشروعية المسح على الخفين وما في معناهما من الجوربين والموقين والتساخين والتشاشات والتقاشير قال ثابتة بالكتاب والسنة، أي هذا المسح على هذه الأشياء. أما الكتاب فقد قوي قوله تعالى وأرجلكم بالجر عطا على وامسحوا برؤوسكم، فدل هذا على جواز المسح. وهنا مسألة علمية، إخواننا الروافض يأخذون بهذه القراءة ويمسحون أرجلهم طول العام ما يغسل رجليه أبدا، أخذا بقوله وأرجلكم. عرفتم؟ أهل السنة والجماعة قالوا إن الرسول الكريم المشرع قضى 10 سنوات في المدينة والله ما مس على خفيه أبدا، بل يتوضأ فيغسل رجليه لكل صلاة. من هو أعلم بالقرآن، نحن أو رسول الله؟ وهكذا قلتها لأحدهم فاندهش، قلت 10 سنين والرسول يتوضأ النساء المؤمنون ويغسلون أرجلهم، كيف نقول وأرجلكم؟ هذه نزلت في الخفين من تدبير الله عز وجل. انتفعنا بهذا القراء، إذا كنا لابسين شيء مغطي رجلينا نمسح فوقه، أخذنا بالآية وامسحوا بأرجلكم وأرجلكم. عرفتم هذه القضية؟ قال وأرجلكم بالجر عطفا على وامسحوا برؤوسكم، فدل هذا على جواز المسح. وأما السنة فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، ما يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. وجاء مقيد بثلاث أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم كما سيأتي. قال وما فيه من إطلاق عدم التوقيت فإنه مقيد بحديث التوقيت الآتي. وأما مشروعية المسح على الجبائر، جمع جبيرة ما يجب بها الجرح أو الكسر في الرجل، فإنها ثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم في الذي شج رأسه فغسل رأسه فمات، فقال إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل باقي الجسم. عرفتم الجبيرة؟ المادة الثانية في شروط المسح، يشترط في المسح على الخفين وما في معناهما، معنى الخفين معه في الجر كما سمينا مالي، أولا أن يلبسهما على طهارة، تلبس الشراب على طهارة، أولا على طهارة، لقوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة لما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل رجليه في وضوئه قال ودعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أتركهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا شرط لابد، لا تمسح على الشراب إلا إذا كنت توضأت ولبست الشراب وأنت على وضوء، إذا انتقض وضوءك بعد ذلك فامسح. ثانيا أن يكون سميكين لا تبدو البشرة من تحتهما، لا أن يكون سميكين لا تبدو البشرة من تحتهما، غليظين يعني ما تظهر اللحمة من تحتهما. تجاوزنا نرجع، قال أن يكون ساترين لمحل الفرض، الشراب يكون ساتر لمحل الفرض، أما في نصف الرجل فقط أو ثلثها ما ينبغي، لابد يكون ساتر للرجل إلى الكعب، هذا الشرط. ساترين لمحل الفرض، أو محل الفرض ما هو؟ الرجل بكاملها من الكعبين إلى الأصابع. ثالثا أن يكون سميكين لا تبدو لا تظهر البشرة الجيدة من تحتهما، إذا كان خفيف تنظر البشرة تحته ما ينفع، لابد يكون ساتر مغطي. رابعا ألا تزيد مدة المسح على اليوم والليلة للمقيم ولا على 3 أيام بلياليها للمسافر، وذلك لقول علي رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. المسافر يتعب ويتحمل 3 أيام يكفيه، أما المقيم 24 ساعة، ثم إذا انتهى اليوم والليلة يجدد يغسل رجليه ويدخل الشراب فيهما. خامسا أن لا ينزعهما بعد المسح، فلو نزعهما وجب عليه غسل رجليه وإلا بطل وضوءه. توضأ ولبس الشراب وصلى الظهر، جاء للبيت الصراح نزع الخفين ثم توضأ، يمسح ما يمسح؟ لابد يغسل. تأملوا ألا ينزعهما بعد المسح، فلو نزعهما وجب عليه غسل رجليه. أنت متوضئ، أولا توضعت ومسحت كذا ولا لا، ثم أكلتك رجلك أو كذا فنزعت الشراب، يجب أن تغسل رجلك ذات الوقت بالفور وإلا بطل وضوءك. فهمتم؟ هذه هو توضأ ولبس ومسح الظهر والعصر، ثم بدله ينزع هذا الخف لحاجة تعلقت برجله فنزعه، إما أن يغسل رجليه على الفور وإلا بطل وضوءه يتوضأ من جديد. فهمتم هذه؟ قال سادسا وأما المسح على الجبيرة التي تجبر العظم فلا يشترط له تقدم طهارة، معفو عن تقدم الطهارة ولو وضعت عليه وهو غير طاهر، ولا التوقيت بيوم ولا أكثر، وإنما يشترط له أن تكون غير زائد على محل الجرح، ما هي طويلة وعريضة، على قدر الحاجة، إلا بما لا بد منه للربط، وأن لا تنزع من مكانها، وأن لا يبرأ الجرح، وإذا برئ الجرح ما يبقى على رجله الرباط أو الجبر، بشرط أن لا يبقى الجرح جرحا، فإن سقطت أو برئ الجرح بطل المسح ووجب الغسل، غسل المكان. فإن سقطت أي الجبر أو برئ الجرح ما بقي في ألم بطل المسح ولا لا، ووجب ماذا؟ الغسل. تنبيهان: الأول يجوز المسح على العمامة لضرورة برد أو سفر، يجوز المسح على العمامة هكذا لضرورة برد أو سفر. لرواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في سفره فمسح بناصيته وعلى العمامة، الناصية هي الأولى جبهة ثم يمسح باقي على العمامة، كل شيء ملفوف على الرأس مصفوف به، لكن مع مسح العمامة مسح بعض الناصية لا بد، ما يمسح أصلا لا بد يزيل العمامة حتى يبدو من الناصية شيء، يمسح فوقه ويكمل المسح على وتبقى العمامة مشدودة كما في الحديث. ثانيا لا فرق بين الرجل والمرأة في مسح الخفين والجبائر وغطاء الرأس كالعمامة ونحوها، فما جاز للرجل يجوز للمرأة ولا فرق. المادة الثالثة والأخيرة في كيفية المسح، كيف نمسح؟ قال: كيفية المسح على الخفين هي أن يبل يديه، تبهتم، ثم يضع باطن كفه اليسرى تحت عقب الخف، هذه اليسرى وهكذا يمشي باليسرى إلى الأصابع وباليمنى إلى الساق، هذه الصورة حسنة واردة في السنة. تحت عقب الخف وكف اليمنى على أطراف أصابعه ثم يمر اليمنى يمر اليمنى إلى ساقه واليسر إلى أطراف أصابعه. ولو مسح أعلى الخف أعلى الخف دون باطنه لأجزأه، لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين برأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح. لو قال هكذا فقط يكفيه، وإن أراد يعمل هكذا سنة، أما هكذا مجزئة. فهمتم هذه؟ والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم من أسفل.